فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بباب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد توقف الحديث بنا عند قوله رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. وهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: لا تترك النار في البيت عند النوم. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. والمصنف نفسه النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث في موضع آخر من كتابه، وبوب عليه بقوله: باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. وسنمر بإذن الله على فوائد في هذه التبويبات. وهذا الحديث دال، يعني أو قبل نذكر دلالته أود أن أبين معنى قوله هنا من، لما قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. ومن هذه على ظاهرها، أو إذا حملناها على ظاهرها، تكون إيش؟ تبعيضية، يعني في قطعة من الليل أو في جزء من الليل. وبعضهم على مذهب الكوفيين الذين يرون جواز تبدل الحروف، حروف الجر بعضها مع بعض، يفسرون من هذه بمعنى في، يعني احترق هذا البيت على أهله في الليل، في الليل. والمعنى واضح الحمد لله. وهذا الحديث فيه فوائد، أولها شمول الشريعة وعنايتها بأمر الدين والدنيا. فإن هذه المسألة إذا نظرتم إليها من حيث الأصل وجدتموها قضية دنيوية، ولكن الشرع لم يدع خيرا إلا دل عليه، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، ولا شرا إلا نهى عنه. ولهذا روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو عند الإمام أحمد أيضا في المسند، أنه قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، ليبين بذلك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع خيرا إلا دل عليه. وهكذا هو. ولهذا في حجة الوداع لما أشار بسبابته عليه الصلاة والسلام يشير بها للسماء ثم ينكتها ويقول: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فشهد له الصحابة رضي الله عنهم بالبلاغ المبين، ونحن كذلك نشهد أنه بلغ البلاغ المبين عليه صلوات الله وسلامه. وفي هذا الحديث أيضا حث على إطفاء النار، وهل الأمر للوجوب أو للإرشاد؟ جمهور العلماء على أنه للإرشاد، على أنه للإرشاد. لكن إذا غلب على الظن أن هذه النار قد تحرق البيت وقد تؤذي، فإنه حينئذ يجب إطفاؤها، يجب إطفاؤها. وهذا غالبا ما يكون حينما تكون النار عظيمة. أما إذا كانت مجرد جمر داخل الوجار كما نقول أو الموقد، فإنها في الغالب لا تؤذي من حيث هي، لكن قد تؤذي خصوصا في البيوت الموجودة اليوم، قد تؤذي في ما تفرزه مما يعرف بأول أكسيد الكربون، فيتضرر النائمون من هذه الجهة فيحدث لهم الاختناق، فيكون إطفاؤها واجبا أيضا من هذه الجهة. لكن من حيث الأصل الأمر للإرشاد. وجماهير العلماء على أن النواهي، كما قرر ذلك ابن عبد البر وغيره، على أن النواهي في أبواب الآداب محمولة على الإرشاد إلا بقرينة تدل على الوجوب، فحينئذ يصرف، ولا قرينة هنا. ومما يعني يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الجماد أو غير المكلف يمكن أن يوصف بأنه عدو، وإن لم يكن صاحب مشاعر كمشاعر الحيوان والإنسان وغير ذلك. وجه ذلك قوله إن هذه النار عدو، ووجه تسميتها عدوا لما يقع منها من الضرر، والعدو غالبا يقصد الضرر بمن بالطرف الآخر. وهنا مسألة، وهي أن النووي رحمه الله في تبويبه الذي سيأتي إن شاء الله في موضعه قال: باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. فهو يشير بهذا إلى مسألة اختلف العلماء فيها، هل هذا النهي خاص بالنار التي توقد في الأرض، أم هو عام في النار التي توقد في الأرض والنار التي في السرج، لأن اللي في السرج نار. فكلام النووي في تبويبه يدل على ماذا؟ على العموم. والأقرب أن هذا خاص بالأرض، بالنار التي توقد في الأرض. من أين أخذنا أو كيف يعني، ما المرجح لهذا؟ المرجح ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النار: فإذا أردتم النوم، أو قال: فإذا نمتم فأطفئوا النار، فإن الفويسقة يعني الفأرة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت على أهل البيت. ولهذا قال ابن مفلح وابن حجر وغيرهم من العلماء إن السراج إذا كان في موضع بحيث لا تطوله الفويسقة، يعني لا تستطيع أن تصل إليه الفأرة، فإنه حينئذ لا يجب إطفاؤه. لا يجب ماذا؟ إطفاؤه. لأن العلة ما هي؟ قوله: فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت. فإذا كانت لا تستطيع أن تصل إلى السراج كما هو موجود في السرج المتأخرة، يوضع عليها زجاج كما هو معلوم، ولا تستطيع أن تصل إلى النار، فإنه حينئذ لا يجب إطفاء السرج. المسألة الثانية، ويكثر عنها السؤال خصوصا لمن يكشتون ويطلعون في البرية، هل هذا النهي يشمل النار التي في البر أم لا؟ لاحظتم في تبويب البخاري وتبويب النووي، ولعله استفاده من البخاري، أنه قال: باب لا تترك النار في البيت. فيدل هذا على أن النار إذا كانت في البرية ها لا يشملها الأمر، لا يشملها الأمر. لكن لو قدر أن هذه النار عظيمة والجو فيه هواء، ويمكن أن تلقي الهواء بدل الفويسقة شيئا من الجمر على الخيمة، ها، فحينئذ إيش ينبغي إطفاؤها، بل قد يجب خشية أن ينتقل هذا الشر إلى الخيمة، خاصة إذا كانت من النوع الذي يسهل احتراقه، فحينئذ تطفأ لهذا السبب. والذي نخلص إليه من المسألة هذه والتي قبلها أن الشريعة والأحكام معللة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم. نعم هي علل مستنبطة وظنية، لكنها ظاهرة والعلم عند الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه يعني عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. اسمعوا كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين يتلقون الوحي سواء من القرآن أو من السنة، كيف يتلقونه وكيف شبههم بالأراضي، ثلاث أنواع من الأراضي. قال: كمثل غيث أصاب أرضا، لاحظوا كلمة غيث، أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، طائفة يعني قطعة من الأرض، طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة من وكان منها عفوا يعني طائفة أخرى يعني أجادب. والمقصود بالأجادب الأرض الصلبة التي لا يعني يقل ماءها ولا ينضب ماءها، أرض تمسك الماء. يقول: كان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى، هذه الطائفة الثالثة، القطعة الثالثة، إنما هي قيعان. والقاع معروف، أرض القاع هذا حتى معروف عند بلجهتنا، الأرض القاع هي الأرض الملسة التي لا تنبت. ليه؟ هي لا تمسك الماء حتى تنبت الزرع. قال: فكان منها وصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليوزع الناس على هذه الأراضي، قال: فذلك أي النوع الأول من الناس الذي هو أرض خصبة تمسك الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير، قال: فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم, بما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا, هذه الطائفة الثالثة, يعني الطائفة الأولى والثانية تشمل قوله وذلك من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل الطائفة الثالثة التي هي الأرض القاع, مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال النووي فقها بضم القاف على المشهور, وقيل بكسرها يعني فقها أي صار فقيها. هذا الحديث من جوامع الكلم, وهو من الألوان أو من أمثلة الأحاديث أو من الأحاديث التي تدل على بلاغته صلى الله عليه وسلم, وذلك بضرب الأمثال. وضرب الأمثال صورة من صور تقريب العلم, لأن حقيقة المثل ضرب مثل معنوي, ضرب مثل محسوس بشيء معنوي. يعني أنت إذا أردت أن توضح مثلا كيف يتلقى الناس الوحي ثم ضربت مثلا بشيء يعرفونه وهو أنواع الأراضي هذه التي تتقبل الماء, صار تصور الفكرة سهلا, صار تصور الفكرة سهلا. مثل ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضح ضرر الجليس السوء ونفع الجليس الصالح بما شبههم بحامل المسك ونافخ الكير رحمك الله, وهذا مما يقرب المعلومة ويوصل المعنى بشكل يسير وسهل وعميق, بخلاف ما لو تحدث الإنسان بأسلوب طويل فإنه ربما أو يعني أطال الكلام ربما استوعبه أناس ولم يستوعبه آخرون. هذا المثل أطال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ مفتاح دار السعادة, أطال في شرحه وبيانه والتعليق عليه كما فعل الحافظ ابن حجر أيضا وغيره من العلماء, لكن هنا نتوقف وقفات يسيرة بما يسمح به وقتنا. نلاحظ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلم والهدى الذي بعثه الله به بالغيث, ولم يقل بالمطر ولم يقل بالماء, لأن المطر والماء قد يأتي على أنحاء يقع فيها إيش الضرر, ولكن لما قال الغيث صار أبلغ في التشبيه, لأن الغيث لا يكون إلا خيرا, لا يكون إلا خيرا ولا يكون إلا نفعا. وهكذا هو ما أنزله الله تعالى على عباده. والله عز وجل لما استعتب المؤمنين في سورة الحديد فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون, نبههم الله تعالى إلى هذا المعنى, وهو أن ما أنزله الله على رسوله من الوحي القرآن أو ما علمه من السنة أنه بمثابة الغيث الذي إيش ها يصيب الأرض. فقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها, فكما أن قلبك قد يموت وقلبك قد يقسو فلا دواء له إلا بهذا الوحي, لا يلينه إلا هذا الوحي, ولا ينبت معاني الخير والفهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام, ولا ينبت فيه معاني الإيمان والعلم إلا هذا العلم إلا هذا الوحي, كما أن الأرض لا تنبت إلا بهذا الماء. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها, قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون, فكروا أعملوا عقولكم. فكما أن هذه الأرض أنتم توقنون بأنها لا يمكن أن تنبت إلا بالماء, فكذلك ما أنزله الله عز وجل, فكذلك هذه القلوب التي تقسو ببعدها عن الوحي لا يلينها إلا الوحي. فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذه الأرض واسعة ولسعتها تنوعت إيش؟ تنوعت طبيعتها. فالأرض الأولى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير, وهذه أعلى الطوائف وهي التي تعي وتفهم وتحفظ الوحي قرآن وسنة ثم توفق للاستنباط منه, فهي تتعلم وتعلم, فهؤلاء في أرفع الدرجات. وانظروا كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعين مما يخرج من الأرض, الأول الكلى ففيه إشارة إلى الشيء الذي يعتريه اليبس، لأن الكلى يصدق عليه ماذا؟ اليبس والرطوبة. ثم ذكر العشب، والغالب عليه أو حينما يطلق إنما يراد به النبات الرطب، والدواب محتاجة لهذا ولهذا، سبحان الله، محتاجة لماذا؟ للعشب وللكلاء الكثير، ليست دائما تحتاج إلى النبات الرطب، لا، هي تحتاج شيء إلى شيء الرطب، وتحتاج إلى شيء يابس ليكمل انتفاعها بماذا؟ بما خرج من الأرض. وهكذا الوحي، كل ما يخرج منه كله خير. من الناس من ينتفع بأبواب مثل الأحكام ومن الترغيب والترهيب وغير ذلك، لكن لا يوجد شيء في الوحي لا ينتفع به أبدا. ثم قال فنفع، قال قبلت الماء، هذا قبولها هو حفظها ووعيها وفهمها. قال فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، هذا تعليمها للناس وتبليغ الرسالة ونشر العلم، نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. الطائفة الثانية طائفة فيها خير لكنها أقل من الأولى، قال وهي أجادب، وهي الأرض الصلبة، تمسك الماء لكن لا تنبت. ما هذه الطائفة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، سقوا وزرعوا في غير هذه الأرض لأنها لا تنبت. فيقول ابن القيم فهذا مثل من وفقه الله عز وجل للحفظ دون أن يكون له نصيب وافر من الفهم، نصيب وافر من الفهم بحيث يكون من أهل الطبقة، من أهل الطبقة الأولى. يقول رحمه الله فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه اللي هو التجويد، ولكنه لم يرزق فيه فهما خاصا. وليس المعنى أنه ما يفهم شيء، لا، هذا لا يكون، لكن المقصود أن بينه وبين المنزلة الأولى تفاوتا، بحيث المنزلة الأولى يستنبطون ويكون عندهم فهم خاص، لديهم القدرة على الترجيح، لديهم القدرة على تناول النصوص، على معالجة المسائل وغير ذلك. وفي كل خير، لكن الطائفة الأولى أفضل. أما الطائفة الثالثة عياذا بالله تعالى منها، فهي التي لا نصيب لها لا في حفظ ولا في فهم، لا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض القيعان التي لا تنبت، لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، نعوذ بالله تعالى من هذه الحال. والإنسان أيها الأحبة حينما يسمع مثل هذا الحديث فإنه ينبغي عليه أو له أن يحرص على أن يرتقي إلى أن يكون من أهل الدرجة الأولى، فإن لم يستطع فليكن من الثانية، وليحذر أن يكون من الثالثة. كيف يكون من الثالثة؟ يكون من الثالثة بمخالفة ما يعلم، بمخالفة أوامر الله، بمخالفة نواهيه وغير ذلك. أما إنسان وهو يقرأ أو حتى أتي فهما يسيرا أو حفظا يسيرا لكنه يجتهد في العمل، فإنه على خير عظيم. المهم احذر أن تكون أو يكون لك نصيب ممن قال الله فيهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، يقرأ ولكنه لا يعمل، ويعلم لكنه لا يطبق، فإن هؤلاء في شر المنازل، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله تعالى من حالهم ومآلهم. وهذا الحديث دال دلالة عظيمة على منزلة العلم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله الناس يستغنون عن الطعام والشراب سويعات، ولكنهم لا يستغنون عن العلم لحظة واحدة، لا يستغنون عن العلم لحظة واحدة. الطعام يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، ولكن العلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. قد يقول قائل هذه مبالغة، الجواب ليست مبالغة. كيف ليست مبالغة؟ أنت حينما تشبع فإنك قد تبقى ساعتين ثلاث، بل قد تصوم كما وفق الله أناسا لصيام هذا اليوم لأنه من أيام البيض شعبان، وغدا بالمناسبة يعني هذه من أيام البيض، غدا وبعده قد يوفق الإنسان يصوم 14 ساعة ولا يشكل عليه. لكن أن تسكت أو تتكلم لابد أن يكون لك هذا عن علم، يعني أنت حينما تسكت فإنما تسكت بعلم، وحينما تتكلم تتكلم بعلم، حينما تنظر إلى شيء وتعرف أنه مباح هذا بعلم، تغض بصرك لأنه حرام هذا بعلم، حينما تسمع تسمع بعلم، حينما تصرف أذنك تصرفها بعلم، حينما تكتب أو تحرك يدك تحركها بعلم، تكف يدك بعلم، تمشي تمشي بعلم، تحجم تحجم بعلم، حتى خطرات القلوب هذه لا تدعها تستقر إذا كانت لا ترضي الله عز وجل، هذا أيضا لا يكون إلا بعلم. فأنت إذا تأملت حينئذ عرفت دقة كلمة الإمام أحمد رحمه الله، الناس يحتاجون إلى العلم بعدد الأنفاس. أنت تنام وتستيقظ، تنام في ساعات وتستيقظ في ساعات، ما الذي يجعلك تقوم في الساعة الفلانية لأجل أن تقوم إلى صلاة الفجر أو صلاة العصر؟ هذا كله مبني على علم، لأن الله أوجب عليك هذا فأنت تنام في هذا الوقت لأنه مباح، وتقوم في هذا الوقت لأنه إيش؟ يجب عليك أن تصلي. إذن نومك استيقاظك كله بعلم، بيعك وشراءك إذا لم يكن بعلم قد تقع في الحرام. إذن كلمة الإمام أحمد هذه عميقة عميقة، ولعلم الإمام أحمد أو لعمق معرفته بهذه الحقيقة كان يدرك أيضا منزلة العلماء وعظيم المصاب بفقدهم. كان الإمام أحمد يقول لولد الشافعي، ولد الإمام الشافعي، أبوك كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، لأنه كان يعلم أن الإمام الشافعي رحمه الله نادر في فهمه وفي حفظه وفي فقهه رحمة الله تعالى عليه، حتى إنه مرة من المرات في وقت واحد اجتمع سفيان بن عيينة واجتمع الشافعي، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أيضا من الحضور، فلما أراد الشافعي أن ينصرف قام الإمام أحمد ليأخذ بلجام دابته، فقال ابن معين تذهب إلى الشافعي وتترك سفيان بن عيينة؟ ابن معين إيش؟ محدث يبحث عن الأسانيد ويبحث عن ما يتعلق بعلم السنة من جهة الرواية. فقال له الإمام أحمد يا أبا زكريا إن كنت تعقل تعال مع الجهة الأخرى وخذ بلجام الدابة من الجهة الأخرى. ليه؟ قال إن فاتك إسناد بعلو، يعني عن سفيان، يعني إسناد قصير تدركه بيش؟ بنزول، يعني تدركه بنزول براو أقل أو بدرجة أقل، لكن إن فاتك عقل هذا القرشي والله قل أن تدرك مثله. يقصد الإمام حمد بن إدريس الشافعي، لأنه رحمه الله من قريش، من قريش الشافعي المطلبي القرشي. هذا من إدراك الإمام أحمد لقيمة هؤلاء العلماء، وفي كل خير، وأحمد تتلمذ لسفيان، لكنه أراد أن يبين أن الناس منازل، وأن الإمام الشافعي منزلته في الدرجة الأولى يعني أو يعني في الأقسام الثلاثة التي سبقت هو أليق ما يكون بالدرجة الأولى، وسفيان رحمه الله من أهل الدرجة الأولى، لكن حتى الدرجة الأولى يكون بينها إيش؟ ها، منازل وتفاوت، كما نحن نعرف أن الطالب في الكلية أو في المدرسة عموما ينجح بتقدير ممتاز، واحد يأخذ 90 درجة والثاني يأخذ 100%، وكلهم إيش؟ بدرجة امتياز. هذه بعض الوقفات أو اللفتات حول هذا الحديث العظيم، حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. نلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. اللهم اغفر لي موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين. اللهم سدد ألسنتنا وثبت حجتنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في عافية وأمن وإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.